سقط قلب سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. يا أيها المسلمون يا عباد الله، إن من أعظم صور الرحمة في هذا الشهر المبارك أن نطعم جائعا، أن نكسو عاريا، أن نفطر صائما، أن نمسح على رأس يتيم، أن نحنو على مسكين. فإن من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتبيض بها وجوهنا، وتدفع بها الفتن عنا يا سميع الدعاء. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن مطلوبا منا في هذا الشهر المبارك أن نرحم أنفسنا أولا، بأن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نستغفره، وأن نرجع إليه، وأن نغسل أدران الذنوب والمعاصي بتوبة نصوح تفرح ربنا جل جلاله. فلله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلاه، فأوى إلى ظل شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه، فلما استيقظ إذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح: يا أيها العصاة، يا أيها المذنبون، يا أيها الخطاؤون، أنا وأنت وهو وهي، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اعلموا بأن ربكم رحيم، وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الله جل جلاله لا يرد تائبا، ولا يغلق باب الرحمة دون من رجع إليه صادقا. توبوا إلى الله واستغفروه، توبوا إلى الله واستغفروه، ارجعوا إلى ربكم جل جلاله، فإنه قد خاطبنا جميعا فقال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم كفر خطيئاتنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطر، نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك.